اغنيتي الجديدة مبروك لقلبي حصريا على انغامي. كارول سماحة. وانت صرت عليك ورجعت حالي اللي انت ضيعته وداويت قلبي اللي ما وجعته والكبرياء اللي فيه انت امتله واللي ظلمني التمن دفعته وانتصرت عليك ما عاد بدي اشربها مع قهوتي لاشوف وجهك بالحلم بغفوتي وحلفت عينك بدي بكيها عمري اللي قبلك ضاع ودعته ومبروك لقلبي قدر يطلع منك ومبروك لعيوني اللي ما عاد تحملك ومبروك لقلبي اللي قدر يطلع منك ومبروك لعيوني اللي ما عاد تحملك صدق حبيبي صرت ماضي بعد زمان حصريا على انغامي. كارول سماحة. تعلقت فيك وش احلمك تخلص حدك ايامي الله عزتك منك فقت ووعيت من اوهامي وتعلمت حب الانا وعرفت قيمة حالي نربحتك وحالي خسرت شو نفعها ايامي تعلقت فيك وش احلمك تخلص حدك ايامي الله ساتر منك فقت وعيت من اوهامي وتعلمت حب الانا وعرفت قيمة حالي ربحتك وحالي خسرت